بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم لنا في الأسبوع الماضي المجلس الأخير أن شرعنا في أحكام البيع، وذكرنا أن البيع في اللغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال. وشرعنا في شروط صحة البيع، وأن الشرط الأول أن يكون العاقد جائز التصرف، وذكرنا من هو جائز التصرف. إذا قال العلماء جائز التصرف، من هو جائز التصرف؟ وأن جائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ والحرية والرشد والعقل، وأن البالغ يخرج الصبي، ضده الصبي، فالصبي لا تصح عقوده. وذكرنا أن العلماء استثنوا ثلاث مسائل: المسألة الأولى الأمور اليسيرة عرفا، فالأمور اليسيرة عرفا تصح من الصبي كما سلف، إذا ميز يصح أن يبيع في المكتبة أو يبيع في البقالة أو نحو ذلك. الأمر الثاني إذا كان التصرف مصلحة محضة، مثل أن يقبل الهبة ويقبل الوصية، فهذا صحيح. التصرف الثالث إذا راهق قارب البلوغ فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لكي ينظر هل رشد أو لم يرشد، كقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلاؤهم اختبارهم، وذلك بأن يؤذن لهم في بعض التصرفات. والصفة الثانية العقل، المجنون لا تصح عقوده، لا يصح بيعه ولا شراؤه إلى آخره. الصفة الثالثة الرشد، فالسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، السفيه لا يحسن التصرف في ماله لا تصح عقوده، إلا كما تقدم في الصبي المميز في ثلاث حالات: الحر يخرج الرقيق، فالرقيق لا تصح عقوده لا تصح. إلا بالإذن، لأنه محجور عليه لحظ السيد. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكون مبيع ما لنا، تكلمنا عليه الظاهر. طيب، قال: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله من شروط صحة البيع والعقد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، فلا بد إذا أراد أن يعقد على هذا الكتاب أن يكون مالكا له، لحديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك أو مأذونا له فيه. يعني وكل في البيع، أنت تملك الكتاب، وكلت غيرك أن يبيعه لا بأس. ويدل لهذا حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء أضحية، فلا بد أن يكون مالكا أو مأذونا له في العقد. وعلى هذا إذا كان لا يملك ولم يوكل فإن عقده لا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي حنفية أنه يصح العقد بالإجازة. يعني مثلا إذا بعت ملك غيرك، بعت هذا الكتاب أنت لا تملكه، إذا أجازك المالك صح، يعني إذا قال المالك أجزتك في هذا التصرف صح. ويدل لذلك حديث عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا لكي يشتري به أضحية، فاشترى أضحية بدينار شات، وفي الطريق باع الأضحية بدينارين، واشترى بدينار شات ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات. فهنا عروة رضي الله تعالى عنه وكل في الشراء ولم يوكل في البيع، فهو الآن تصرف تصرفا فضوليا، فالتصرف الفضولي ينفذ بالإجازة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الصواب. والقاعدة في ذلك أن التصرفات الفضولية تنفذ في العبادات والعقود والفسوخ والكفارات بالإجازة، فإذا أجازه المالك نفذ. قال: وكونه مقدورا على تسليمه، يعني لا يصح أن يعقد على شيء لا يقدر على تسليمه، كما لو عقد على سيارة مسروقة، باع سيارته المسروقة أو باع أرضه المغصوبة، هنا لا يقدر على تسليمها، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح العقد. لماذا لا يصح العقد؟ لا يصح العقد لأن المشتري وحتى البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، لأن السلعة إذا كانت مسروقة، يعني مثلا السيارة المسروقة قبل السرقة كم تساوي؟ قد تساوي 10,000 قبل السرقة، لكن بعد أن سرقت تساوي كم؟ ها؟ تنزل، يعني قد تساوي 5. فأنا أشتريها 5 وأدخل في هذه المعاملة وأنا مخاطر مقامر، إن وجدتها ربحت 5، وإن لم أجدها خسرت 5، وهذا هو الميسر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الميسر في المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم، حتى البائع يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، لأن السيارة إن تمكن منها المشتري خسر البائع 5، إن لم يتمكن منها ما استطاع أن يحصلها ربح البائع 5، فكلا المتعاقدين يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم، وهذا هو الميسر. هذا هو الميسر في أي شيء؟ في باب ماذا؟ المعاملات. شيخ الإسلام يقول الميسر في باب المعاملات هي كل معاملة يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. وعلى هذا إذا كان المشتري يستطيع أن يحصلها من الغاصب، يعني اشترى الأرض المغصوبة، المشتري يستطيع أن يأخذها من اللي غصبها لكونه أقوى منه، هل يجوز العقد أو لا يجوز؟ نعم يجوز العقد إذا كان يستطيع أن يحصلها، لأنه دخل المشتري دخل في هذه المعاملة وهو ما يدخل وهو إما غانم أو غارم، لا، يدخل في هذه المعاملة يدخل في هذه المعاملة وهو غير غارم أو غير غارم أو غانم، وإنما يدخل في هذه المعاملة كما يدخل غيره، لأنه يستطيع أن يحصلها ممن غصبها. ومثل أيضا إذا كانت السلعة مسروقة والمشتري يستطيع أن يحصلها من السارق فلا بأس، لأن الغرر قد انتفى لكونه يدخل كما يدخل غيره، كما لو كانت موجودة السلعة. وقال العلماء إذا ظن، العلماء يقولون إذا ظن المشتري أنه يستطيع أن يحصلها، المشتري ظن أنه يستطيع أن يحصلها ثم تبين أنه لا يتمكن من التحصيل فيثبت له الخيار. إذا ظن أنه يستطيع أن يحصل ثم تبين له أنه لا يستطيع أن يحصلها، ها، فنقول له ماذا؟ له الخيار. يعني مثلا اشترى السيارة المغصوبة وهو يظن أنه يستطيع أن يأخذها من الغاصب، فلما اشترى ذهب لكي يحصلها ما تمكن، لم يستطع أن يحصلها من الغاصب، نقول لك الخيار، إما أن تمضي العقد وإما أن تفسخ تأخذ الثمن. قال رحمه الله، قال وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السنم. يعني يقول لك المؤلف يشترط أن يكون المعقود عليه معلوما، فإذا أردت نبيع هذا الكتاب لا بد أن يكون الكتاب معلوما، أردت نبيع السيارة لا بد أن تكون السيارة معلومة. وش طريق العلم؟ قال لك المؤلف رؤية تراه أو صفة تكفي في السلم، يعني إما الرؤية أو الصفة التي تكفي في السلم. كيف الصفة تكفي في السلم؟ يعني أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. مثلا أردت أن أبيع عليك سيارة، أنت ما رأيت السيارة فأقول لك سيارة صفتها كذا، يعني لونها كذا، جنسها كذا، يعني هل هي من شركة كذا أو من شركة كذا إلى آخره، نوعها، استعمالها، المهم أني أذكر كل الصفات التي يحتاج إليها يختلف بها الثمن. أما الصفات التي لا يختلف الثمن فيها هذه ما يحتاج أن تذكر، لأن ذكر جميع الصفات هذا متعذر، لكن الأشياء التي تؤثر في ثمن المبيع هذا لا بد من ذكره. فبين المؤلف أن طريق العلم بالمعقود عليه إما أن يكون ماذا؟ ها؟ الأمر الأول الرؤية، والأمر الثاني السلم. وش معنى قوله الصفة؟ وش معنى قوله تكفي في السلم؟ يعني أن يذكر كل الصفات التي تؤثر في الثمن، تزيد الثمن تخفض الثمن، أما الصفات التي ما تؤثر، نعم قد يكون مثلا الأنوار متجانبة أو تكون الأنوار مترادفة، هذه قد لا تؤثر في الثمن. الأمر زيان، سواء كانت الأنوار بعضها في صف واحد أو بعضها فوق بعض ما يؤثر، هذا ما يحتاج أنه يذكره، لكن الصفات التي لا بد منها لا بد أن تذكر، مثل الاستعمال، كم مشت هذه السيارة، كم استعملت، مثل ما يتعلق بقوة المحرك، لون السيارة، جنس السيارة، المهم أنه لا بد أنه يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فطريق العلم إما الرؤية وإما ماذا؟ الصفاء. وعلى هذا إذا كانت مجهولة ها هل يصح العقد ولا يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنك تدخل في هذه المعاملة وأنت إما غانم أو غارم. يعني مثلا والله قلت لك بعتك الهاتف اللي في جيبي كم؟ بألف. ما ندري الهاتف قد يساوي ألف، قد يساوي 500، قد يساوي 1500. تدخل أنت في هذه المعاملة وأنت إما غانم أو غارم، هذا ميسر ما يصح. فلا بد أن يكون معلوما برؤية أو وصف، أو نقول كل ما ينفي الجهالة. قد يكون العلم عن طريق الرؤية، قد يكون عن طريق الوصف، قد يكون عن طريق الشم، كما في الطيب يعني ما يقصد رائحته، قد يكون عن طريق اللمس، قد يكون عن طريق الذوق. ها لابد، المهم أنه كل ما ينفي الجهالة سواء كان رؤية أو صفة أو غير ذلك. الحنفية لهم كلام جيد، يقولون نعم يقولون يصح أن تعقد على السلعة دون رؤية أو دون وصف ويكون للمشتري خيار الرؤية. يعني عندنا مسألتان لابد أن نفرق بينهما. المسألة الأولى أن تكون السلعة مجهولة، المسألة الأولى أن تكون السلعة مجهولة، خلاص بعتك الهاتف اللي بجيبي أو السيارة بالبيت أو عند الباب كم؟ 10,000، خلاص وينتهي، ما لم ترها لم توصف لك. هذا حكمه ماذا؟ ها؟ لا يجوز، لأنك تدخل أنت إما غانم أو غارم. الحالة الثانية أبيعك السيارة أو مثل الهاتف اللي في جيبي لم تره ولم يوصف لك لكن لك خير الرؤية، فهذا الحنفية يقولون بأن هذا جائز لأن ما في غرر. الآن أنت إذا اشتريت مني الهاتف مثلا اللي في جيبي ب1000 ريال ثم رأيته أنت بالخيار، إما أن تمضي وإما أن تفسخ، فيكون الغرر انتفى أو لم ينتفي؟ انتفى. فعندنا إذا بيع مجهولا على أنه على أن العقد انتهى هذا لا يجوز. إذا بيع مبهما ونثبت الخيار للمشتري فإن هذا حكمه ماذا؟ جائز لعدم الغرار. قال رحمه الله: وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، هذا أيضا من شروط صحة البيع وعموما من شروط صحة العقد، أن يكون العوض في العقد معلوما. وعلى هذا لو قلت اشتريت منك الهاتف بما في جيبي هذا مجهول ما يصح، لأنك تدخل في هذه المعاملة وأنت إما غانم أو غارم، ما ندري كم في الجيب، قد يكون يساوي السلعة، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، ما يصح. لا بد أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما كما تقدم. وطريق العلم قد يكون الرؤية، قد يكون ماذا؟ الوصف، أو نقول كل ما ينفي الجهالة. نعم كل ما ينفي الجهالة، فلا بد أن يكون الثمن معلوما. أيضا عند الحنفية لو اشترى شيئا ولم يذكر الثمن فيصح ويكون بثمن المثل. يعني مثلا قلت بعني كتابك، هذا بعتك ما قلنا ب10 ولا ب20، ما ذكرنا شيئا، لم نقل هل هو ب10 أو ب20 ريال إلى آخره، يصح. وإذا تم العقد كم يساوي عند المكتبات؟ والله قالوا الكتاب هذا يساوي 20 ريال، خلاص يعطيه 20 ريال، واضح؟ فيصح عند الحنفية أنك تعقد على السلعة دون أن تذكر الثمن. فيكون عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يكون الثمن مجهولا وينتهي العقد، وش الحكم هنا؟ لا يجوز. المسألة الثانية، ما يذكر الثمن؟ الثمن لا نذكره، هل هو 10، 20، 1000 إلى آخره، ما يذكر. وش الحكم؟ يصح. وماذا؟ ويكون بأي شيء؟ ها؟ بثمن المثل. يصح ويكون بثمن المثل. ودليله من القرآن قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني يصح أنك تزوج المرأة، يصح أنك تتزوج المرأة وما تذكر المهر، تخطب المرأة ويعطيك وليها يزوجك، زوجتك، قبلت، انتهينا، ما المهر ما ذكر، ما حدد المهر، صح، ويكون لها ماذا؟ مهر المثل، كما في حديث ابن مسعود في قصة بروع رضي الله تعالى عنها أن زوجها مات عنها ولم يفرض لها صداقا، زوجها مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترث ولها مهر نسائها وعليها العدة، ترث ولها مهر نسائها وعليها العدة رضي الله تعالى عنها. قال لك: فلا يصح بما ينقطع به السعر. يعني مثلا والله قلت بعني السيارة، فأنا قال: بكم تشتري؟ قلت: بلي تقف عليه، اللي تقف عليه أن تعرضها بالحراج، واللي تقف عليها نشتري مشتري. فيقول لك المؤلف: ما يصح. لماذا؟ ها؟ لأنه مجهول، ما ندري، قد تقف على 10,000، قد تقف على 9,000، فالثمن هذا يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح. يعني مثلا أقول: اعرضه بالحراج، حراج السيارات، أو اعرض التمر بالحراج، واللي يقف عليه أنا شريت. ها؟ فيقول لك المؤلف: لا يصح. لماذا؟ لأنه هذا مجهول، ما ندري، قد تقف على 10، وقد تقف على 9، وقد تقف على 11، ما ندري. طيب وش الطريقة الصحيح؟ الطريقة الصحيح إذا توقف السعر، ترى توقفت على 10، اشترى الآن، الآن تشتري، واضح؟ أما أقول لك: ترى شريت منك، اللي تقف عليه ترى شريت منك، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ مجهول هذا. والرأي الثاني، رأي شيخ الإسلام بن القيم، أن هذا صحيح. لماذا صحيح؟ لأن السلعة إذا توقفت على ثمن فهذا هو ثمنها عند الناس. يعني السيارة الآن إذا عرضت عند أصحاب السيارات وتوقفت على 10,000 ريال، هذا سعره عند الناس، هذا سعره، ما في قبل. التمر إذا توقف سعره عند أهل التمور، هذا سعره. فالرأي الثاني، رأي شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، أن هذا صحيح. لماذا؟ لأنه ليس هناك غبن، بل إذا عرضها ثم توقفت على هذا الثمن فهذا، نعم، هذا هو سعرها عند أهل الخبرة. قال رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة. هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله بمسائل تفريق الصفقة. كيف ذلك؟ مسائل تفريق الصفقة هو أن يجمع في عقد واحد بثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه، واضح؟ وش تفريق الصفقة؟ مسألة تفريق الصفقة، كيف؟ أن يجمع بثمن واحد صفقة واحدة بعقد واحد، عقد واحد ثمن واحد، بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. وش مثال ذلك؟ والله الكتاب هذا أنا أملكه، والكتاب الثاني هذا لصديقي لا أملكه، فبعت الكتابين، بعت الكتاب هذا الذي أملكه والكتاب الذي لا أملكه ب100 ريال. هنا الآن عقد واحد على ما يصح العقد عليه وهو كتابي، وما لا يصح العقد عليه وهو كتاب صديقي. أنا كتاب صديقي ما يصح، أنا لست مالكا له ولم يوكلني في البيع. فهنا عقد واحد بثمن واحد على ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. ومثال آخر، والله بعتك علبة البسكوت وعلبة الدخان، البسكوت يصح العقد عليه والدخان لا يصح، صفقة واحدة، بعتك علبة البسكوت وعلبة الدخان ب50 ريال، واضح؟ هنا الآن جمع العقد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد. وش الطريقة الآن؟ وش كيف نقول؟ نقول أولا يصح العقد فيما يصح العقد عليه، ولا يصح العقد فيما لا يصح العقد عليه. نقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسط من الثمن، وما لا يصح العقد عليه لا يصح. فالآن أنا بعتك هذين الكتابين، بعتك هذين الكتابين، كتابي وكتاب زميلي ب100 ريال، وش الحكم؟ ها مطلقا ما يجوز، ها أيوة، ما يصح العقد عليه يصح بقسطه، فكتابي يصح العقد عليه، كتاب زميلي ما يصح، يعني لا أملك. تقدم لنا أن من شروط العقد أن يكون مالكا أو مأذونا له، فيصح في نصيبي ولا يصح في ملك غيري. كما قلنا بسكوت ودخان يصح في أي شيء؟ في البسكوت، ولا يصح في أي شيء؟ في الدخان. نعم يصح في البسكوت ولا يصح في الدخان. طيب صح الآن في كتابي هذا، أجرينا العقد على كتابي وكتاب صديقي ب100 ريال، يصح في كتابي بقسطي من الثمن. كيف بقسطي من؟ كيف نخرج ثمن هذا الكتاب من 100؟ وش نعمل؟ كيف؟ ها؟ أيوة أنا ما أعتقد تجيبونها. تفضل. ها؟ طيب شفنا سعره الآن، والله جرى العقد على كتابي وكتاب زميلي ب100 ريال، رحنا للمكتبة قالوا كتابي ب100 وأنا شاري كتابين ب100، ها كيف المناصب؟ هذا كتابي يعني جيد ومحقق وهذا كتاب زميلي، ها إيه إنه هذا هو، إحنا بنريد أن نخرج ثمن الصحيح، ها أيوة بالنسبة، كيف بالنسبة؟ أيوة أيوة أحسنت، هذا جميل، كلام جميل. يعني كيف نسوي؟ كيف نسوي؟ عندنا ثمن وعندنا قيمة، الثمن هو اللي جرى عليه العقد، كم الثمن الآن؟ ها 100، خلاص هذا الثمن 100 نجعله هنا قيمة، روح لأهل المكتبات كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي 100. كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي 50. فنجمع القيمتين، يعني القيمة الثمن ما جرى عليه العقد، انتهينا. القيمة ما تسويها السلعة عند التجار، عند أهل الخبرة، ويختلف باختلاف السلع. والله قيمة هالكتاب ذا 100، قيمة الكتاب هذا 50. نجمع القيمتين، 100 زائد 50 كم يساوي؟ 150. طيب هذا الكتاب يصح العقد عليه، قيمته كم؟ 100. انسب المية، 150، 100 إلى 150، وش تكون النسبة؟ 75. كيف 75؟ من أين جبت 75؟ 100 إلى 150 بالنسبة ثلث. ها؟ كيف 66؟ من أين جبت 66؟ ثلثين. نسبة هذا الكتاب 100 إلى 150 الثلثان، يكون ثمن هذا الكتاب 1/3. كم المية؟ كم الثمن؟ 100. فيكون يصح العقد على هذا الكتاب بثلثي المئة. كم الثلث؟ كم ثلثي المئة؟ 66. واضح ولا سيب واضح؟ ها؟ يبدو أنك ما بواضح تناظرا. ها؟ واضح؟ أي زين. أحد ما بواضح له؟ نعيد. هب واضح. عندنا ثمن وعندنا ماذا؟ قيمة. الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان، ما جرى عليه العقد، ما تم البيع به، والثمن 100. الآن أنا بعت الكتابين، ها، ب100 ريال، كتابي وكتاب زميلي ب100 ريال. نقول للمشتري يصح العقد كتاب البايع بس، أما كتاب زميلي قال لا أنا ما أبيعني كتابي، كتابي طيب خلاص. قلنا يصح العقد بكتاب البائع بقسطه من الثمن. كيف نخرج قسطه من الثمن؟ كيف؟ أيوة، نجمع، نروح لأهل الخبرة، كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا يساوي هذا الكتاب 100. كم يساوي هذا الكتاب؟ قالوا هذا الكتاب يساوي 50. نجمع القيمتين، 100 زائد 50 150. ننسب الذي يصح العقد عليه لمجموع القيمتين، هذا قيمته 100، ال100 إلى 150 نسبة الثلثان. هل هي الثلث، النصف، الربع؟ الثلثان. نقول يصح العقد على هذا الكتاب بثلثي الثمن، والثمن كم؟ 100. فيكون ثمنه 66 ريال، يصح. أما هذا ما يصح. واضح؟ وعلى هذا فقس، يعني مثلا باع سيارته وسيارة صديقه، نقول يصح في سيارته، كم القيمة؟ القيمة 10,000. رجعنا إلى أهل الخبرة، قالوا سيارك ب10 وسيارة زميلك ب10، كم مجموع القيمتين؟ 20. الذي يصح العقد عليه ما نسبته إلى مجموع القيمتين؟ ها؟ النصف. فيكون يصح العقد على سيارة البائع نصف الثمن، والثمن كم؟ 10، يصير 5,000. نعم، على هذا فقس. وقال المؤلف رحمه الله ولمشتري الخيار. نعم، لو قال المشتري لا والله أنا أفسخ، أنا اشتريت كتابين، نقول لك حق الفسخ. لكن لو قال المشتري أنا لن أفسخ، فنقول يصح العقد فيما يملك البائع بيعه، أما ما لا يملك بيعه لا يصح العقد عليه. فلو قال لا أنا لا أريد، أنا أريد الكتابين جميعا، قلنا الكتاب الثاني صاحبه رفض أن يبيعه، قال بفسخ أجل، أنا اشتريت على أني أنا دفعت 100 على أني أشتري كتابين جميعا، فنقول لك حق الفاسق. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود بعد نداء الجمعة الثاني. قل لك المؤلف لا يصح البيع والشراء بلا حاجة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حكمه ماذا؟ ما يجوز، لأن الشارع نهى عنه. يجب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يجب السعي، ولهذا العلماء يقولون يجب على من تجب عليه الجمعة، البالغ، العاقل، الذكر، المستوطن ببناء واحد يشمله اسم واحد، هذا يجب عليه، أنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة بحيث يدرك الذكر، الخطبة. ولكن بعض الناس الآن تجد أنه إذا بدأ الإمام يخطب جاء، هذا ما يجوز، لأنه ترك واجب. يجب عليك أنك تكون موجودا في المسجد قبل الخطبة، وإذا كنت بعيدا يجب عليك أنك تسعى بحيث أنك تدرك الخطبة من أولها. فإذا أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة البيع هذا لا يجوز، إلا إذا كان هناك حاجة، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى لباس، المهم هناك حاجة فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. وقال المؤلف رحمه الله: وتصح بقية العقود، يعني لا بأس أنك تؤجر بعد نداء الجمعة الثاني، تقرض، تعقد عقد نكاح، تعقد عقد شركة. اللي ممنوع ماذا؟ هو ماذا؟ البيع، لأن الله عز وجل قال: وذروا البيع. الله سبحانه وتعالى نص على البيع فقط. والرأي الثاني وهو رأي أكثر العلماء، رأي أكثر العلماء أن كل ما يشغل لا يجوز، سواء كان بيعا أو إجارة، كل العقود التي تشغل، كل العقود التي تشغل عن استماع الخطبة فنقول بأنها لا تجوز. فلا يصح أنه يشتري بعد نداء الجمعة الثاني، ولا يعقد عقد إجارة، ولا عقد شركة، ولا عقد نكاح، ولا مساقات، ولا مزارعة إلى آخره. المهم كل الأشياء التي تشغل لا تجوز بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا؟ قياسا على البيع، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. يعني لماذا نقول لا يجوز أنك تشتري ويجوز أنك تعقد عقد شركة أو تعقد عقد نكاح؟ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. قال رحمه الله: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أن تبيع العصير العنب لمن يعصر خمر، أو مثلا تأجرها البيت لمن يجلس يستمع الغنى فيها، أو مثلا تبيع سلاح في فتنة وقت الفتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ربما قتل به. فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا لا يجوز. نعم، وتأجر المحل لمن يبيع دخان أو يبيع شيشة أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. وأيضا نفهم أنك إذا أجرته للمعصية لا يجوز، لكن لو جاءت المعصية تبع فهذا لا بأس. المعصية جاءت تبع فهذا لا بأس، يعني مثلا أجرته أنت ليسكن سمع فيه الغناء، هذا جاء تبع، أنت ما أجرته لكي يسمع الغناء. أو مثلا أجرته لكي يسكن شرب الدخان، أنت ما أجرته لكي يجتمع على الدخان، أنت أجرته لأي شيء لكي يسكن. فكونه تأتي المناهي تبعا هذا ما يضر، ما يضر العقد. نعم، لكن إذا عقدت معه لهذه المناهي، لأجل هذه المناهي، فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه من باب ماذا؟ التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى قال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال رحمه الله: ولا عبد لمسلم لكافر لا يعتق عليه. يعني إذا كان عندك رقيق لا يجوز لك أن تبيعه لكافر. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فهذا الكافر الآن ستكون يده على هذا الرقيق المسلم، فنقول لا يجوز. لكن قال المؤلف رحمه الله وش قال؟ قال: لا يعتق عليه. يؤخذ من كلام المؤلف ماذا؟ ها؟ ها؟ ها؟ متى يجوز بيع على الكافر؟ إذا كان يعتق عليه. كيف يعتق عليه؟ متى يعتق عليه؟ إذا كان ذا رحم محرم، إذا كان ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه. كيف رحم محرم؟ يعني إذا فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، إذا ملك وعتق عليه. يعني مثال ذلك، أنا عندي رقيق، هذا رقيق مسلم، أخوه كافر، هل يجوز أن أبيع الرقيق المسلم هنا على أخيه الكافر؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه يعتق عليه. لأن لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى ما يجوز يتزوج، فهنا يجوز أن أبيعه. لكن عندنا مثال آخر، هذا رقيق مسلم نعم رقيق مسلم، ابن عمه كافر، هل يجوز أن يبيع الرقيق المسلم هذا لابن عمه الكافر؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لو أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يجوز التزاوج، لكن إذا كان أحدهما، إذا فرضنا لو أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز التزاوج، هنا يعتق عليه. أما إذا كان يجوز التزاوج فإنه لا يعتق عليه. ففي الصورة الأولى يجوز، في الصورة الثانية لا يجوز. واضح؟ ها؟ نعم. المهم يعتق عليه إذا ملكه، إذا كان ماذا؟ ذا رحم منه. كيف ذا رحم منه؟ يعني إذا فرضنا أن أحدهما لو كان أنثى امتنع التزاوج صح البيع، إذا كان يجوز التزاوج ها؟ إذا كان يجوز التزاوج لا يصح. طيب مثال ثالث، نضرب مثال ثالث، يعني هذا رقيق مسلم ها؟ وأخته كافرة، هل يجوز أن يبيع هذا الرقيق لأخته الكافرة؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لماذا؟ أيوة يحرم الزواج. حنا قلنا إذا كان يحرم الزواج يجوز البيع، لا يحرم الزواج لا يجوز البيع. واضح؟ لأنه إذا كان يحرم الزواج عتق عليه، فهذا رقيق مسلم أخته كافرة، يجوز أن يعتق، أن أبيع على أخته الكافرة. لماذا؟ لأن أخته إذا ملكته عتق خلاص أصبح حر. فأنت إذا ملكت قريب لك وهذا القريب يحرم التزاوج بينك وبينه، يعتق مباشرة. ملكت أباك عتق، ملكت أخاك عتق، ملكت عمك عتق، لكن ملكت ابن عمك ها يعتق ولا ما يعتق؟ ما يعتق. نعم. قال رحمه الله: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، وحرم سومه على سومه. يعني يقول المؤلف يحرم أن يبيع على بيع أخيه، لأن سلمناها عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع على بيع أخيه. فلا يجوز أن تبيع على بيع أخيك. طيب كيف والصورة البيع على بيع أخيك؟ يعني باع السيارة ب10,000، تقول أنت للمشتري: أنا بيعك مثله ب9، والآن باع بكم؟ باع ب10. قال: أنا بيعك مثله ب9 أو أبيعك أحسن منه ب10، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أو يشتري على شرائه، يشتري على شرائه، شراها السيارة ب10، قال: أنا أشتريه ب11، ها يجوز أو لا يجوز؟ نقول: هذا لا يجوز. فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يشتري على شرائه. طيب لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه، متى؟ في زمن خيارين: زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. لماذا في زمن الخيارين؟ لأنه في زمن الخيارين يتمكن من الفسخ، بعد الخيارين لا يتمكن من الفسخ. سيأتينا هذا في باب الخيارات. يعني مثلا أنا بعتك السيارة ها وقلت أنت قبلت، نحن الآن في مجلس الخيار، في المجلس ما تفرقنا، يجوز المشتري أنه يفسخ؟ يجوز. يجوز المشتري أنه يفسخ، وكذلك أيضا يجوز البائع أنه يفسخ، ما دام أنه في أي شيء ها في مجلس الخيار. طيب الآن بعتك السيارة ب10، وكلنا الآن في مجلس الخيار، جاء شخص وقال للمشتري: أنا بيعك مثله ب9. الآن المشتري يتمكن من الفسخ ولا ما يتمكن؟ ما دام من مجلس الخيار يتمكن. فالمشتري وش بيعمل؟ بيعمل يفسق مع البايع، خذ سيارتك، ويروح يعقد مع الثاني اللي قاله ب9. فما دام أنه في مجلس الخيار، في خيار المجلس، هذا لا يجوز. أو في خيار الشرط، والله هو شرى السيارة ب10 وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، جيت لأمه أنا بعد يوم قلت والله أنت شريت أنت ب10 أنا بيعك ب9، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه ما دام له الخيار الشرط يروح بيفسخ، لأنه قال لي الخيار لمدة 3 أيام. في شيء وش يعمل؟ يفسخ مع البائع ويرد سلعته ويشتري ب9 أرخص له، ها واضح؟ فيقولون لا يجوز أن يشتري على شرائه ولا أن يبيع على بيعه، متى؟ ها في زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشار. والرأي الثاني أنه ما يجوز مطلقا حتى بعد زمن خيار المجلس وحتى بعد زمن خيار الشرط ما يجوز، لأنه يؤدي إلى حصول البغضة والكراهية إلى آخره، حتى ولو كان بعد زمن الخيارين. قال ولا يسوم على سوم، بس لحظة نأخذ آخر عبارة. نعم ولا يسوم على سومه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسوم على سوم أخيه. السوم على سومه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في بيوع المزايدة لا بأس، القسم الأول في أي شيء في بيوع المزايدة، تعرض السلعة وكل يزيد، والله السيارة هذه من يزيد، سيارة هذا يقول بعشرة وهذا يقول بعشرة وخمسمية، هذا يقول بإحدى عشر إلى آخره. ففي بيوع المزايدة هذا الجائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد. القسم الثاني في غير بيوع المزايدة بعد الرضا، يعني قال لي تشتري الكتاب، قلت نعم، كم؟ بعشرة، أنا رضيت بالكتاب وهو رضي بالثمن، لكن ما تم العقد حتى الآن. لو تم العقد أصبح ماذا؟ بيع على بيع، لكن حتى الآن ما تم العقد، قلت أنا رضيت بالعشرة وهو قال المشتري رضيت بالكتاب، كل منهما رضي، وقبل أن نعقد جاء شخص قال أنت تشتري تبيعه بعشرة أنا أشتري بإحدى عشر، سام على سومي يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. فعندنا السوم على سومه في بيوع المزايدة جائز، في غير بيوع المزايدة بعد الرضا التام ها نقول لا يجوز في النقد.